الحمد لله. هذه عبارة سلفية جاءت عن السلف، حب الظهور يقصم الظهور، وأن الحرص على الظهور ينافي الإخلاص. الله يحب العبد التقي النقي الخفي، فالمؤمن يحرص على إخفاء أعماله، والظهور يكون للحاجة. يعني مثلا خطيب الجمعة يظهر، لابد أن يظهر للناس، لكن لا يحرص الإنسان على الظهور إلا لفائدة الآخرين.